بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائلة من الرياض تقول بأنها مصابة بالوسواس القهري، وهذا الوسواس يعطلها عن بعض العبادات وهي صابرة ومحتسبة. تقول: ما الحكم الإنسان المصاب بهذا مأجوري من حيث العبادات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالوسواس مرض نفسي، وقد يكون من الشيطان العدو المبين يوسوس للإنسان ليضايقه، فهو إما أنه مرض عصبي نفسي هذا يراجع فيه الطبيب له علاج بإذن الله، وإما أن يكون ناشئا من الوسوسة من الشيطان، وهذا أيضا له علاج بالذكر والاستعاذة بالله من الشيطان والإكثار من ذكر الله ومن تلاوة القرآن الكريم والورد في الصباح والمساء وعند النوم، وأيضا عدم الالتفات إليه وعدم التأثر به، بل يرفضه الإنسان رفضا تاما ولا يضر بإذن الله. جزاكم الله خيرا لفضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: إذا أخر الإنسان الحج والعمرة إلى سنوات متأخرة من عمره، هل عليه شيء في ذلك فضيلة الشيخ؟ عليه الحج، عليه المبادرة بالحج ولو في آخر عمره، ويأثم على تأخيره من غير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على المبادرة بالحج والعمرة قبل أن يعرض للإنسان ما يعرض، وأيضا الأصل في الأوامر أنها على الفور، الحج على الفور إذا توفرت شروطه وإمكانياته فإنه يؤدى على الفور ولا يؤخر، فلو أخره فإنه يبقى في ذمته، لا بد من أدائه. نعم. هذا السائل من سوريا رفيق أحمد يقول: فضيلة الشيخ، أنا بدأت بطلب العلم، فما الكتب التي تنصحونني بها لأتزود منها، وخصوصا في الحديث والفقه مأجورين؟ الكلام ليس هو في الكتب، الكتب كثيرة ولله الحمد ومتوفرة، لكن الكلام والأهمية على المدرس. طيب شيخ، فإذا ظفرت بعالم مدرس تقرأ عليه في تطلب العلم عليه فهو يختار لك الكتب المناسبة التي يقررها لك ويشرحها لك، فعليك أن تبحث عن العالم الذي تتعلم على يديه، والكتب موجودة، هو يختار لك ما يشرحه لك. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. السائل حسن من القيصومة الشرقية يقول: يوجد لدي عم كبير في السن وتعرض لعدة جلطات في الرأس وأمراض، والآن ومنذ تقريبا سنة لا يعرف الصلاة، نعلمه ولكن دون جدوى، والآن يقول في رمضان الفائت نقول له: هذا رمضان عليك الصيام، ويصوم ويفطر في بعض الأيام، الحكم في مثل من هذه حالته؟ إذا كان تأثر فكره ولا يعرف الوقت ولا يستحضر العبادة فهذا ليس عليه شيء لأنه غير مكلف، أما إذا كان معه فكر ويعرف العبادة ويعرف الوقت وإنما يتأثر في بعض الأحيان فهذا يجب عليه أن يصوم ويجب عليه أن يصلي، وإذا ترك شيئا من الصيام والصلاة في وقت تأثره فإنه يقضيه إذا صح وعاد إليه فكره، أما إذا كان تأثره وضياع فكره دائما فهذا ليس عليه شيء. نعم. من أبهى فضيلة الشيخ السائل أبو علي يقول: رجل أصيب بمرض ونوم في المستشفى على أثره لمدة 15 يوما، وقد عمل أثناء بقائه في المستشفى عملية استئصال زائدة حيث بقي لمدة 7 أيام لا يستطيع أن يتحرك من على الكرسي ولم يتمكن من أداء الصلاة خلال تلك المدة، ماذا يجب عليه الآن علما بأنه مضى على ذلك ما يقارب من 10 سنوات مأجورين؟ هذا أخطأ في تركه الصلاة. الواجب عليه أن يصلي على حسب حاله وهو على السرير أو على الكرسي. فإن قدر على تطهر بالماء تطهر بالماء، وإن لم يقدر فإنه يتيمم بالتراب ويصلي ولا يترك الصلاة. وإذا لم يقدر على استعمال الماء ولا على استعمال التراب فإنه يصلي على حسب حاله ولو بدون وضوء ولا تيمم، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. أما وأنه قد ترك الصلاة هذا خطأ، والصلاة باقية في ذمته، فعليه أن يقضيها، أن يبادر بقضائها مرتبة كما رتبها الله سبحانه وتعالى. فيبدأ بصلوات اليوم الأول، يبدأ من الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم يبدأ بصلوات اليوم الذي بعده هكذا حتى يكملها. نعم. فضيلة الشيخ، الذين يقولون بأنه يصلي مع كل وقت وقت، ما رأيكم في هذا القول؟ هذا غلط وهو من كلام العوام لا أصل له في الشرع. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأمر بالمبادرة بصلاتها عند الذكر ولا يؤخرها إلى دخول نظيرتها من الصلوات. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل راء يقول عند التحلل من الإحرام هل يجوز أن يقصر المعتمر لنفسه أم لا بد أن يقوم بالتقصير له شخص آخر حتى ولو كان معتمر؟ وإذا كان لا يجوز فماذا علي في ذلك مأجورين؟ هو لا يتمكن من التقصير لنفسه لأنه لا يأتي على مجموع الرأس، فلا بد أن يقصر له آخر، فيلتمس من يقصر رأسه بأن يمر على جميع جوانب الرأس ويقص منها، أما هو فلا يستطيع أنه يأتي على جميع رأسه ويقص منه. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول جارتي يعمل زوجها في بنك وهي موظفة، ما حكم أكل ما ترسله إلينا مع العلم بأننا لا نعلم هل هو من مالها أو من مال زوجها؟ المال الذي مختلط من حلال وحرام، فيه حلال وفيه حرام، يجوز الأكل منه لأنه لا يتعين أن يكون المأكول من الحرام، والأصل الإباحة، فما دام المال فيه حلال وحرام فلا بأس الأكل منه لأنه لم يتعين أنه من الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا لأن عندهم موارد مباحة. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ صالح. تقول بالنسبة للفازلين والكريمات المرطبة والكحل السائل والمكياج، هل يمنع وصول الوضوء للبشرة؟ إذا كان مجرد دهان فلا يمنع، أما إذا كان يتجمد على الجلد وله جرم يتجمد على الجلد فهذا لا يجوز لأنه يمنع الماء من الوصول إلى البشرة. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة أبو إبراهيم يسأل يقول بعض المصلين فضيلة الشيخ يكثر الحركة بالمشلح والشماغ في الصلاة، ما حكم هذا العمل في الصلاة وهل تبطل الصلاة بأكثر من حركة؟ هذا مكروه، الحركة في الصلاة من غير حاجة مكروه، وإذا كثرت وتوالت وكانت من غير حاجة ومن غير جنس الصلاة فإنها تبطلها بهذه الشروط: أن يكون من غير جنس الصلاة، من غير جنس حركات الصلاة، هذا واحد. الثاني أن يكثر ذلك، فإن كان قليلا لم يضر. الثالث أن يتوالى، فإن كان متفرقا لم يضر. الرابع أن يكون لغير حاجة وإنما هو من باب العبث أو الذهول، فهذا يبطل الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه أخت سائلة إيمان أرسلت بسؤال تقول كنت في الصغر لا أطيع الوالدة أبدا، كنت دائما لا أطيع لها أمرا، وعندما كبرت عرفت في تلك الخطيئة وأنا أشعر بالذنب الكبير تجاه هذا الأمر، وأنا مقيمة هنا ودائما أتصل بوالدتي لتقوم بمسامحتي، ماذا علي تجاه والدتي مأجورين؟ عليك بأمرين: الأمر الأول طلب المسامحة منها عما حصل منك من الإساءة إليها، الأمر الثاني البر بها في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم. نعود إلى سؤال الأخ الذي سأل عن بعض الحركات في الصلاة، له سؤال يقول بعض الأئمة في المساجد وفي الصلوات الجهرية يا شيخ يقترب من الميكروفون عند القراءة

فوعظهم صلى الله عليه وسلم لأن هذا لسبب وهو عدم انتهاء إعداد القبر. أما إذا كان القبر معدا وشرعوا في دفن الجنازة فإنهم يقتصرون على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يقفوا على القبر بعد ما يسوى عليه التراب وينتهي يقفون عليه ويدعون له بالمغفرة والتثبيت. قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو الواجب، هذا هو المشروع والمستحب عند القبر وعند دفن الأموات. أما اللي يجعل القبور دور للوعظ هذا بدعة. إذا كان يريد وعظ الناس بتذكيرهم يذهب إلى المساجد، يذهب إلى تجمعات الناس في المصالح الحكومية في، أما أنه يجي للمقابر ويخطب ويعظ هذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يداوم عليه ولم يفعله صحابته من بعده. نعم. أيضا شيخ صالح في ظاهرة انتشرت أيضا عند النساء إذا مات لهم قريب تأتي بامرأة لكي تعظ وتحدث في مجمع النساء، هل هذا أيضا وارد؟ هذا غير وارد أيضا، هذا من التكلف، من التكلف ربما يتطور إلى تأبين، ربما يتطور إلى تأبين، ولا يجوز فتح هذا الباب للناس. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم الشيخ. هذا سائل يقول بأنه محافظ على العبادات والنوافل والصلوات، يقول الفتور الذي يعتريني فضيلة الشيخ عن العبادة ما علاجه، وهل آثم إذا تأخرت أو تراخيت؟ عن الفريضة لا يجوز لك التراخي والتأخر، بل عليك بأداء الفرائض في أوقاتها ومع جماعة المسلمين. وأما في النوافل فاحرص على الاتيان بها، ولو قدر أنك تكاسلت بعض الأحيان أو هذا لا حرج فيه لأنها غير واجبة، لكن عليك بأخذ نفسك بالعزيمة وتعويدها على فعل الطاعة والمداومة عليها وبذلك تألفها. نعم. أخيرا يقول هذا السائل ما حكم من ظهر عليه الصباح في يوم رمضان وهو جنب؟ نعم. ماذا يلزمه؟ لا بأس بذلك، إذا طلع الصباح وهو جنب لم يغتسل فإنه يصوم ثم يغتسل بعد ذلك، وهذا شيء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدركه الصباح وهو جنب عن جماع ثم يصوم عليه الصلاة والسلام وهو جنب ثم يغتسل ويصلي الفجر. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. شكرا لحضراتكم، يجمعنا لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.